الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوتينا من كل

مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه والله المتوفي راجل كان يحب القران او النبي كان كده لما تنور الخضر بتاع الليل النبي يجي يفرح له الليل الله يرحمه وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك Thank you. أحسن ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد طير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي ما أرى الهدهد أم كان من العهد يا رب. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله الله بس تكسر من حاجه كمان من النبي كمان من الله يفتح عليك يا مولانا. فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله الله الله يبارك فيك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء الذي يخرج الخبأ في السماوات

قال وتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاءت الأيمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاءت الأيمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها

قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ونذكر لها عرشها منظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء عرشك قالت كأنه هو فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ندخل الصرخ فلما رأته قتبته لدة وكشفت عن ساقيها إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الحفظ يا حزن مفتاح والشمس وضحايا والقمر إذا تلاجى والنمار إذا جلاجى والليل إذا يغشاجى والسماء وما بنى الأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما تهواها فألهمها قدورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلق من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود